حبيبي يا حلم انا عشت عمري بستنى واتمنى الفرقه عليا صعبه وازاي الدار شوقي وانا عامل ايه لو اغمض عيني واصحى الاقيك هنا للبعد نهايه وانت بقالك سنه يلا وتعالى انا قلبي هيتعب كده انت في طويلة بصبر عيني اللي دايبة في هواك صوتي خاصمني ورافض يغني غير لما ترجع ويبقى معاك شايف حبيبي في بعدك بيجراني ايه شايف في بعدك بدوق العذاب قد ايه قولي ليه حبيبي يا حلم انا عشت عمري بستنى واتمنى الفرقه عليا صعبه وازاي الدار شوقي وانا عامل ايه لو اغمض عيني واصحى الاقيك هنا للبعد نهايه وانت بقالك سنه يلا وتعالى انا قلبي هيتعب كده انت في في بالي وبعد الليالي وحشني يا غالي يا أجمل مالك طالو تجيني لبوسك بعيني وطح في حنيني اللي دايب معاك انت الجميل اللي لايق عليه الغرام وانت اللي عمري ما خلصت فيه الكلام